اخر مجموعه بقى ها المجموعه بقى اللي فيها كرونيك ايه كرونيك كف. التاريخ بيقول ها ان اتسال مره ده سؤال لوحده ايه الكوزس اوف كرونيك كف. طيب عايز بس اكتب اكتب ايه اكتب بقوسين كده the same causes of a of recurrence or persistent wheeze. اللي منكم قرا بروكن الازمه اوكي هيفاجئ ان احنا خدناها اخر مره من اسباب بتعمل ويزس ريكارنت اور بيرسيستنس هي نفسها اللي هتعمل كرونيك كف. بصوا ايه دليلي هقول لك يعني واحد جاي عنده تزييف ويزس خلاص وويزس بيرسيستنس طب ما اجيب بكح يعني معقوله تزييف غير كحه يعني ده الكحه يا جماعه على الاقل سبب الكحه خلاص اي حاجه بتروح فيها ده دليلي. طيب ماشي هي ده برضو اوعى هنا كده مع كرونيك كف تنسى اهم موضوع التي بي. يعني بص قول عايز تقوله بس الاول التي بي حط خط على ايه على التي بي الاول. بص اهو حط خط على ايه على تي بي دي اهم حاجه عندي. بعدها بقى اوعى كده افتكر معايا ايه اللي خدناه اخر مره بيعمل ويز بيرزيستنس تفاجئ بايه ان الدكتور كل وقت هنا مثلا ساي مثلا ريكارنت مثلا اسبيريشن قصدي ايه لما خدنا حاجه اسمها تراكيو اوسوجيال فيستولا ويومها قلت لك زود معايا ايه لكم زود معايا ايه جاستروس جير فايت يا جماعه خلاص. بعدها مثلا زي نمره 2 البرونكيال ازما هنا يعني قايلين الكرونيك ازما اللي قلنا عليها النوع الرير قوي العيان عنده ويزس وقت الاتاك وبعدها كمان عنده ويز كرونيك ازما. مثلا زي حد يقول لي ايه هناك كاتبين ايه؟ كاتبين فورين بادي انا ريموف طبعا يبقى مع كحه. حد يقول لي هناك قايلين ايه؟ هناك قايلين مثلا زي سيستيك فيبروز طبعا الميون ديفيشنسي اكيد طبعا فيها حاجات كلها خلاص. حد يقول لي هناك قلنا ايه مش عارف فين نقول ده انا اخر مره على فكره لما جيت للويز وقلت كلمه فين نقول قلت لك دي ما فيهاش ليه؟ لان دي هقولها مع التي بي طبعا التي بي على فكره التي بي بيعمل كحه طبعا طبعا النهارده بيعمل ويز عن طريق ايه؟ عن طريق كومبريشن اوف برونكاس من البلوت. يا جماعه هي واحده هو صراحه شابتر الحقيقه بصراحه عايز راحه بيت الحقيقه يعني وايه اللي هيبقى صعب جدا في الحقيقه هو الوقت تحفظه في ثانيه خلاص. انا بقول النهارده اهو منطقي جدا ان انا احط دي مع ديت حاجات من الامتحانات انما مين اللي هقول لك كومنت عليه خلاص التي في خلاص اوكي والبرونكال ازمة. انا مش عايز اتكلم النهارده على السؤال حلو ذات الوقت انا النهارده بتكلم على ايه بتكلم على يعني احفظوا كده النهارده كده كمجرد بس ديوريشن ده السؤال ده لسه هنا في قاعده ليه هو الوين خلاص ده عشان خلاص ما بقول لك اهو هل هذه تي عندهم ديفينيشن ليها عندهم ديفينيشن ليه عندهم طب ازاي هل في تعريف للبرودكت بوليك عند عندها قد ايه كان شهر لا ايه بقى بتاع ده اصلا ان شاء الله هتعرف الاي ام سي كده الاي ام سي اي ان عندنا كراتير اخرى خلاص نوع عيان عنده غير الشهر وعنده غير بين مور ذان 2 ويكس بعتبره ان هو طبيعي بعتبره طبعا اعتبره طبعا اعتبره طبعا اعتبره طبعا اعتبره طبعا خلاص معايا نيجي بقى ليه موضوع النهارده اللي هو نيمونيا مش عايز يا جماعه صوت ورق نيمونيا. اول حاجه على مستوى الامتحان نيمونيا على بعضها مستحيل خلاص. طب اتسال فيها ايه اتسال فيها اسئله باينه جدا خلاص. بس هنسأل هذا السؤال إيديولوجي مرة واحدة أورال يعني هم أورال. طيب هذا السؤال دايجنوزس على بعضه بصراحة مع ولا مرة أصلا مش عايز أجزم ليه أصلا نعد التغنيات هذا عندي كثيرة كل حاجة بس طبعا بحساب يعني بس أشعر على بعضه. طب هذا السؤال حتى من دايجنوز السؤال إيه السؤال دايجنوزس of complications بس قصدك ايه؟ السؤال سؤال مرة complications of pneumonia نمرة 3 التشخيص وتسأل مرة واحدة كمان ان نيمونيا بيفرز ده يا جماعة التعبير الفريق نيمونيا. طيب قبل ما ابدأ اشرح هل النيمونيا عشان في امتحاناتنا مهم قوي؟ بصراحة لا. ليه يعني؟ هي صراحة موضوع بيزك قوي نيمونيا بيزك ده هنلاحظه

الفاضي ابس البريمه دي مواضيع ان شاء الله بس ان شاء الله اقول لك كده ازاي ما تذاكرش وصولك اولا ازاي ما تذاكرش يعني كلام دوت يعني صراحه كده صراحه يعني كانها مشطوبه ان انا بقطع فيه يعني كلمه اشطب دي عندي يعني صعبه شويه الحقيقه خلاص لان في مواضيع قلت عليها هتبقى اسمها مراجعه اسمها جريد تيشو مراجعه هي مواضيع في الامتحان اشهر انما سياستي معاها ايه كطالب يعني ان انا اعمل نفسي فيها اعرف افتي فيها ازاي فلما اجي اشرح النهارده ان شاء الله سويا الحصه الجايه يعني سواء النهارده 12 او بكره الصبح يعني هشرح كده بروفيس بسرعه جدا بروفيس ابسس واقول لك تكتب فيها ازاي لو سالت في الامتحان برغم ايه في التاريخ ولا مره ممكن احلف لك صعب تسيب عارفين معني بروكيسس معايا يعني هو خلاص ساب كل الحاجات الحلوه كلها جاب بروكيس موضوع بطنه يبقى دي بس ومع ومع هذا ومع هذا بصراحه يعني في كل محاضره يعملوا اخر امتحان يعني يشطبوها بصراحه يعني معايا ان انا برده ما جاب محاضره معايا ما لقيتش حاجه تشطب وقتها مش لا لما منها تعرف ازاي هتعملها ازاي خلاص الدي في الدي في نصه كده نصه مش ازاي خلاص بالظبط يعني ازاي انا عشان بس وقتكم بس النهارده ها بس اقول بس يا جماعه عليا معاكم خلاص يا معلم يا بس يعني اكيد الجزئيه ممكن يمشي معايا عشان بس اشرح خمس دقايق بس تغريد صاحبتها لخبر عليكم انتم كنت حاسس يلا خلاص خلاص يلا طيب اول صفحه طبعا مش عارف اقول لها مش عارف التيفي مش عارف بس اللايف مش عارف ايه ومش عارف بتخش مش عارف كورا او مش عارف الكلام ده مش ممكن اقول لها اوكي عايز بس اقف عند ايه اقف عند سؤال ده سؤال في اول صفحه اسمه كده اسمه الفيت الفيت الفيت اوف ذا برايمري اوف ذا برايمري بالمونري كومبلكس ده السؤال الوحيد الوحيد اللي جه زمان في اول صفحه ده جريد كام جريد ايه لا خالص ده جريد دي معايا يعني بصراحه مش هيجي بس انا عايز اشرحه لايه يعني هيفهمني كده باقي التي في عباره عن ايه طبعا كل اللي قاعد يعمل خش تخش بس اللايف لاول مره باسمك تعمل ايه تعمل برايمري برايمري تي في انفكشن خلاص طب فين المكان ممكن يكون المكان ده اللان او الانتستين او الانتستين او السكن انسى او التونسل انسى انا عايز ايه عايز اللايف برايمري ايه برايمري طبعا تي في دخول الباسيلاي تعرف الجسم لاول مره على الباسيلاي اوكي طب يلا دخل فين دخل في اللانجريت واحد دخل فين عكس مكانها تروح فين تروح في اللور بص روح فين تروح في اللور بارت في اللور بارت او ذا ابر لوب معايا او الابر بارت اوف لور لوب ده مكانها المفضل ليه بيقولوا الاوكسجين تنشن هنا مناسب جدا ليها تقوم داخله وقعد في المكان ده اي على مين ديك فيوس اللايف هو اورجانيزم ضعيف جدا جدا يعني مش حاجه اسمها واحد كحك وشي جالي تي في مش ممكن ليه ان هو عشان يحصل انفكشن خدت طب كوميتي معايا زي ده عايز برولونجيت بص ايه برولونجيت وكلوز كونتاكت مع عيان عنده اوبن تي في وكمان وكمان ميو كومبرمايز قصص احنا مع كل ده في الريش العيان ده تيوبركلوس هو ده فاكر واحد معاه معايا مش جالي تي في ليه انا مش عايش معاك مش وش بوش التي في عايز مثلا واحده خلاص مثلا سيبه جوزها مثلا عيل وجدته او جده وعايش معاه في البيت وش وش فترات طويله اوكي طب خلاص قلنا عليه ضعيف جدا كده ايه هو ضعيف بس كده بس كده ايه بس ليه ليه ايه ليه لايبوبروتين سيلول هو دوت اللي عامل كل ايه كل المزايا معايا للتي في بس اللي هنا دخل اهو المكان ده اهو بص اهوت بس الله دخل فين المكان ده بسرعه بقى جه عليها السيلز سيلز ايه ليمفوسايت ماكروفاجز مش عارف ايبسيلويد سيلز وغيرها بقى عندي كده حبه سيلز جواهم بس اللي بدا يحصل في النص نيكروزس او كازيشن لما اقول لك كده كازيشن معناها ايه نيكروزس حصل ليه بيقولوا ممكن توكسين اورجانيزم انما الاوقع ممكن اسكيميا في المكان في النص دوت ممكن مش عارف هايبرسنسيتيفيتي ريكشن قول عايز تقوله المهم بقى عندي ديشن عباره عن كيوبيكل عباره عن ايه شويه سيلز وفصام ميكروز كازيشن طبعا دي كيوبيكل جنب كيوبيكل جنب كيوبيكل بقى عندي حاجه اسمها جوت سبورز ثم طبيعي سبريد